أجمعين. وبعد، نكمل ما وقفنا عليه من الكلام على أصول التفسير، وقد أخذنا في الدرس الماضي مسألتين: المسألة الأولى معنى التفسير وما يتعلق به، والمسألة الثانية وهي المرجع في التفسير إلى ماذا. وذكرنا أن المرجع يكون إلى كلام الله يفسر بعضه بعضا، ويكون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الناس بالبيان، وقد أرسله الله مبينا لما أنزل عليه من الكتاب، والسنة مفسرة وموضحة لكلام الله جل وعلا. والثالث تفسير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا ثبت عنهم فهو حجة. والرابع تفسير التابعين كلهم أو بعضهم أو أحد منهم، وقلنا إنهم إذا أجمعوا كان إجماعهم حجة ولو كانوا هم من التابعين، لأنهم لا يقولون الشيء إلا عن الصحابة، ولا يجمعون عليه إلا وقد أجمع عليه الصحابة، وإذا وما أجمع عليه الصحابة فهو حجة لا يقولونه إلا عن علم ووقف على ما قال عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لم نقف على هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا، بقي علينا الموقف الخامس، وهو الرجوع في تعريف معاني ألفاظ القرآن من لغة العرب ومن سياق اللغة، فننظر في المفردات بمعانيها اللغوية وسياقاتها العربية حتى نصل إلى المعنى الذي أراده الله جل وعلا. اليوم أو في هذا الدرس نأخذ الكلام عن ترجمة القرآن وحكم الترجمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه أصول التفسير أو أصول في التفسير: ترجمة القرآن. الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى. وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى. والترجمة نوعان، أحدهما ترجمة حرفية. الترجمة عن الشيء، الترجمة للشيء، الترجمة للشيء معناها البيان عنه والإيضاح عنه، فتقول ترجم لي عن هذا الكلام، ترجم لي عن هذا الأخ، يعني بيّن لي حقيقته، بيّن لي ماذا مراده، بيّن لي مقصوده، بيّن لي هدفه. ولهذا المؤلف إذا كتب الأحاديث وضع لها تراجم، ومعنى التراجم في علم الحديث، معنى الترجمة يعني معناها الباب، العنوان الموضح الدال على ما تحته من المعاني. كأن الترجمة اللي هي العنوان يسمونها المحدثين أو يسميها المحدثون يسمونها الترجمة، والمراد بالترجمة اللي هي عناوين الأبواب، عناوين الفصول، يقصدون بالترجمة أنها تبين مقصود ما تحتها، تبين المراد مما تحتها من الأحاديث. واضح هذا الكلام؟ هذا الترجمة. نعم. وهكذا ترجمة القرآن، والمقصود بترجمة القرآن ليس هذا، لأنها إذا قلنا بهذا المعنى معناها المقصود بالترجمة التفسير، أليس كذلك؟ لكن لا يريدون بها هذا المعنى، وإنما يريدون بها الترجمة، يعني نقل القرآن من كونه بلغة العرب إلى لغة أخرى غير لغة العرب. كأن تترجم القرآن من العربية إلى الإنجليزية، أو من العربية إلى الفرنسية، أو من العربية إلى الأردية، أو من العربية إلى الفارسية، أو من العربية إلى العبرية أو نحوها، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى ترجمة، يسمى ترجمة، وهو نوعان. نعم. والترجمة نوعان، أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها. الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. مثال ذلك قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم إنا ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا. والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها، أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي. نعم. هذا يعني القسمين الذين ذكرهما، القسم الأول الترجمة الحرفية، والثاني الترجمة المعنوية، لا تحتاج إلى مزيد إيضاح. الحرفية أن يأتي بها كلمة كلمة، كل كلمة يترجمها لوحدها. والثاني أن يترجمها ترجمة معنوية، يأتي بسياق كامل مع بعض ويبين معناه، سواء كان آية كاملة أو قطعة من آية أو أكثر من آية مرتبطة ببعض، فيبين معناها أو يفسرها ببيان المعنى. طبعا التفسير الأول مستحيل، التفسير الأول مستحيل، بل لا يستقيم مطلقا، سيأتينا هذا إن شاء الله، وإنما الذي يمكن هو التفسير الثاني. نعم. والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي. قال رحمه الله تعالى: حكم ترجمة القرآن. الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها، وهي وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها. طبعا كان ممكن تصاغ بصياغة أخرى الجملة، العبارة خلوكم معي، كان ممكن يقال: الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، ليس كثير بل عند أكثر أهل العلم، مستحيلة، الترجمة الحرفية مستحيلة، مستحيلة مطلقا، لا يمكن أن يترجم القرآن حرفيا، وذلك لأنه يستحيل في الترجمة جملة من الأمور. الأول، ونبدأ بالأول، ألف، يستحيل وجود مفردات في اللغة المترجم إليها تكون بإزاء حروف اللغة المترجم منها. واضح؟ واضح هذا الكلام؟ واضح؟ واضح لكم ولا لا؟ هذا أقوى. أقول: وذلك لأنه يشترط في هذا النوع، يقول كذا الشيخ، نقول نحن: وذلك لأنه يستحيل في الترجمة أمور، منها: واحد، يستحيل وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف القرآن أو كلمات القرآن. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ في أنتم درستم اللغات الأخرى، درستم الإنجليزية ولا لا؟ كلكم تعرفون في الإنجليزي أنه ما يمكن ترجم إنا جعلناه قرآن عربية، وما يمكن ترتبها على ترتيب القرآن أصلا. واضح؟ ولا يمكن أن ترتبها، حتى لو ما يمكن ترتبها على ترتيب القرآن. ثم هنالك ألفاظ في العربية لا يمكن تجد لها موازيها، يوازيها ألفاظ في اللغة الأجنبية الأخرى. ثم في اللغة الأجنبية اللفظ الواحد يأتي في عدة معاني ويحدده السياق، قد لا يتحدد أحيانا في السياق بمقدار ما تريده أنت أو بمقدار ما يدل عليه لفظ القرآن. واضح هذا الكلام؟ فتحتاج أنت إلى تركيب جملة كاملة عشان تفسر كلمة واحدة. واضح لكم؟ فلا يمكن تفسير الحرفي هذا اللي يسمونه التفسير الكلمي كلمة كلمة، لا يمكن. نعم. الثاني، وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها. مساوية أو مشابهة لأدوات القرآن. شو مترجم إليها؟ شو الكلمة مترجم إليها؟ زي ما شلناها في الأول، مترجم إليها. استحالة وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة لأدوات القرآن الكريم، مستحيل. واضح هذا الكلام؟ تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات. وقال بعض العلماء: تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات. يعني طبعا الشيخ بين له، يبدو بين له، أنه حتى الإضافة في اللغة الإنجليزية تختلف عن الإضافة في اللغة العربية. طبعا تعرفون بدون ما أشرح لكم، يعني اللغة الإنجليزية الإضافة فيها تختلف عن الإضافة في، ولذلك تجدون بعض اللوحات التي تكون مترجمة تجدها ما هي لغة عربية، مكتوبة باللغة العربية بحروف عربية وكلمات عربية، لكن في حقيقتها ليست من صيغة العرب وليست من ألفاظ العرب. واضح؟ واضح هذا؟ نعم. فنحن نقلب العبارة أيضا هنا، نقول يستحيل أيضا تماثل اللغتين في تركيب الكلمات حين تركيبها إلى آخره. نعم، وضحت لكم معي يا أخوان؟ يستحيل تماثل اللغتين. إيه نعم سم. وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها. ما يمكن أبدا، ممكن تحققها في كلمة من كلمة من مئات الكلمات، من عشرات الكلمات، ممكن في كلمة ترجمها، ومع ذلك اللي يفهم ويتذوق يعرف أن الترجمة هذه ترجمة مجردة، يعني كلمة قدامها ترجمتها، لكن في السياق ما يمكن هذه الكلمة تعبر عن هذه الكلمة في هذا السياق أبدا، لأن إذا ركبت في السياق صار لها إيش؟ معنى آخر غير المعنى المجرد. وهذه لو ركبت في السياق المترجم إليها الإنجليزية لم تؤدي نفس المعنى الذي تؤديه هذه الكلمة في السياق، فضلا عن الأدوات. الأدوات لا تعد ولا تحصى، إذا جاك بعد ثم والفاء ما قدرت تلقاها في الإنجليزية ولا في أي لغة في الدنيا. واضح؟ نعم، المهم أن يكون الأمر عندكم ظاهر. نعم، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة، لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله، ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، اللهم إلا أن ترجم. وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات على وجه التجريد مجردة، أما في التركيب ما يمكن، لأن التركيب تتغير في معاني الكلمات على وجه التجريد. إذا كانت الكلمة مجردة ممكن تترجمها، إذا كانت مجردة ممكن تترجمها، لكن إذا ركبت في السياق لا يمكن تستقيم. نعم، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها، ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس. نعم، وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل، لأنه لا محذور فيها، وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام، حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، لكن خلص الشيخ رحمه الله إلى حكمين. الحكم الأول أن الترجمة الحرفية محرمة، يعني الكلمية الحرفية محرمة، حرفا حرفا محرمة، وأما الترجمة المعنوية فجائزة، بل قد تكون إيش؟ واجبة، لأنه لا يتم الواجب إلا بها. فأنت كيف تبلغ الشعوب الأجنبية غير العربية، كيف تبلغ الشعوب، الشعوب الإنجليزية أو الفرنسية أو الفارسية أو الأردية أو غيرها، كيف تبلغهم معاني القرآن ومدلولات القرآن وحقيقة القرآن إلا بالترجمة، الترجمة المعنوية. نعم، لكن يشترط لجواز ذلك شروط. الأول ألا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه، وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له. الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها. لا أدري، يعني الأولى تحتاج إلى تأمل وتعذرونني لأني ما استطعت أن أحرر فيها شيء، الأولى ما استطعت أن أحرر فيها شيئا. هل يجب إذا وضعنا تفسير للقرآن أو ترجمة للقرآن هل يجب أن نضعها في حاشية المصحف؟ هل يجب أن نجعلها في حاشية المصحف؟ ليس عندي في هذا شيء، ولا ما أنظر في هذه المسألة، ولا رأيت أحدا تكلم عليها فيما وقفت عليه أنا، وقد يكون في من أفتى بهذا من مجامع فقهية أو من لجان فتوى أو نحوها، ما أعرف في هذا شيء، لكن إن شاء الله أراجع هذه المسألة. هل يجب إذا كتب تفسير المصحف باللغة الإنجليزية هل يجب أن يكون بحاشية المصحف باللغة العربية؟ هذا شيء لا أعرف فيه حكما، ليس عندي فيه يعني مزيد علم، لكن الشيخ جعله شرطا، قال إيش يشترط لجواز ذلك، وقال ألا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى عنه. قال ماشي، ألا تجعل بديلا ماشي، هذه لا إشكال فيها، لكن قال وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له. لا شك أن كتابة القرآن بالعربية وتفسيره قطعة قطعة ما فيها إشكال، لكن هل يجب أن يكون على هذه الصورة، وهي الصورة الموجودة الآن في المصاحف المطبوعة، أن المصحف يصير في الوسط مصحف كامل باللغة العربية، وفي الخارج في الحاشية اللغة التي يراد إيضاح بيان معاني القرآن لها، ما لا أعرف في هذا شيء. نعم والله أعلم. نعم نعم ما أدري والله ما أدري. أما إذا كان بيان فنعم، إذا كان بيان لا بد من بيان الآية بالعربية وذكر قطعة من الآية أو كامل الآية أو آيتين أو ثلاث آيات ثم يبين معناها، لا إشكال فيه بالعربية، هذا واجب من أجل أن يفهم المصحف. لكن القول بأن المصحف لا يجوز طباعته، ترجمة القرآن بلغة أخرى لا يجوز طباعتها إلا في حاشية المصحف، ما أدري عن هذا. نعم نعم في ناس قالوا هذا لكن لا أدري. نعم. الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق. صحيح، هذا يجب أن يكون، يجب أن يكون عالما، لأن الذي ليس عنده علم لا يمكن يوصل معاني القرآن، وهذه مشكلة في الترجمة، لأنه لا تكاد تجد عالم بالقرآن ومدلولات القرآن ومعاني القرآن وتفسير القرآن والراجح في فهم كل آية من القرآن ثم يأتي ينقلها بلغة قومه. واضح؟ يعني هذا لا يكاد يكون موجود، وهذا من مشاكل، من مشاكل الترجمة. ولهذا يعني يستعملون الآن طريقة، وهي أن القرآن يكتب، أن المصحف يكتب له ترجمة لمعانيه باللغة العربية، ثم يأتي المترجم فينظر في الكلام الذي يكتبه المفسر لمعاني الآيات باختصار باللغة العربية فيأتي به فيقلبه إلى اللغة الأجنبية. واضح؟ نعم تفضل. الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن، ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها، بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه. نعم. قال رحمه الله تعالى: المشتهرون بالتفسير من الصحابة. اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير. ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فليترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله عنهم. بس نقف على هذا، نقف على هذا القدر إن شاء الله، وغدا نبدأ نفتتح بإذن الله الكلام عن ترجمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، من أجل لعلنا نكمل إن شاء الله المقرر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله أجمعين، والحمد لله رب العالمين.